الالتزام بالتعويض مقابل الاشتراك في القسط، وتجدها التزمت في ذمتها، إذا حصل خلاص تدفع، فأصبح فيه غرر لأن القسط ثابت 1000 ريال أو 2000 ريال، لكن التعويض غير معلوم، قد يزيد وقد ينقص، فهنا غرر. هذا بالتأمين إذا كان على الأشياء، على السيارات أو على، إذا كان على الحياة فإذا هي تلتزم تدفع قسط بمقابل التزام بدفع مبلغ لك، بمقابل دفع مبلغ لك إذا تقاعدت أو إذا توفي الإنسان مبلغ لورثته، أصبح هنا في غرر وربا. الغرر لأن المبلغ ما ندري كم، والربا لأنها معاوضة على الفلوس، آخذ منك فلوس وألتزم بدفع فلوس. حينما يكون الوعاء تكافلي أو تعاوني بين مجموع المشتركين يتبرعون به أو يشتركون فيه في هذا الوعاء من دون أن يكون هناك جهة تتاجر في هذا الوعاء، ما في جهة تتاجر به، وإنما الوعاء بين مجموع المتكافلين، يقولون اللي يموت يعطى منه راتب، اللي تعطل عن عمل يعطى منه راتب، اللي يصاب بعاهة يعطى منه راتب، بناء على النظام الموجود. فهذا يحول الحقيقة إلى وعاء تكافلي. خلنا نجيبها مثال بشكل أيسر من هذا. لو مجموعة هؤلاء كل واحد قال يسلم 100 ريال، على أننا نبدأ نحط ناكل الصبح والعصر والظهر، الصبح والظهر والمساء من هذا، أو مجموعة من عائلة أو من قبيلة كل واحد وضعوا لهم صندوق وقالوا كل واحد يشترك ب100 ريال، على أننا لو أصيب واحد منا بمشكلة نساعده، صار مدين يسدد دينه، أو على أن من أراد يتزوج من أولادنا نعطيه، واحد يصير عنده 5 عيال يتزوجون وواحد ما صار عنده ولا ولد، ربما كلهم بنات ما عنده أحد يتزوج، فهو دفع لكن لا يلزمه أن ينتفع، لأن القصد من هذا هو التكافل. ومن هنا نشأ فكرة التأمين التكافلي أو التعاوني الذي يكون فيه الوعاء ليس متاجرا بالالتزام بالتعويض. ولهذا متى ما كانت شركة التأمين تجارية تتاجر بالالتزام بالتعويض، بمعنى أنها تملك القسط وتلتزم بالتعويض، هذا تأمين تجاري يحدث فيه غرر الربا. ما يتعلق بمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تملكها الدولة ويكون ملكية هذا الوعاء لبيت المال، إذن هو وعاء تكافلي، يقصد منه مجموع هذه الاشتراكات يستفيد منها الذي تعطل عن العمل، الذي تجاوز عمره 60، ولا هذا لو مات قبل 60 ولا لها أحد خلاص المال يروح ويستفيد من شخص آخر. إذن هناك حالات قد يستفيد الشخص أكثر مما دفع، وهناك حالات قد لا يستفيد شيئا أبدا، أو قد يستفيد أقل مما دفع، ولكن المقصود هو التكافل بين مجموع المؤمنين في هذا الوعاء الذي صار اشتراكا أشبه ما يكون بالتبرع، وهو ليس تبرع محض، ليس تبرعا محض، لا تملكه جهة تتاجر فيه أو تقصد التربح من الالتزام بالتعويض. ومن هنا أرى أن زي المصالح التأمينات الاجتماعية معاشات التقاعد إذا لم تتحول إلى جهة تجارية فإنها تعد من التكافل أو من التأمين التعاوني الجائز، بشرط ألا تستثمر هذه الأموال في قنوات محرمة أو قنوات ربوية. هي لازم تتاجر، لازم تتاجر الفلوس اللي في الوعاء لازم تنمى، لكن من هو المستفيد النهائي؟ سترجع لبيت المال، المالك بيت المال، إذا هي لعموم الناس، لعموم المواطنين، فلا شيء في ذلك، لأن ظهر معنى التكافل فيه أقوى من أي شركة أخرى في التأمين التكافلي، ومن هنا يعتبر وعاء تكافليا. ولذا أنا لا أرى بأس مسألة معاشات تقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها، بل التعاونية للتأمين الموجودة الآن الشركة يوم كانت مملوكة للدولة كانت أسلم من الناحية الشرعية من عملها الآن. نعم، حتى لو كان هو موجبر، يقول لك من توظف يقتطع منه كذا، أنت ما أنت مجبر أنك توظف. نعم، لكن هو نظام يقول للموظفين يضعون هذا الشيء، فلا أرى فيه شيء يعني، لأن هناك من يقول أنه لا يعتبر تأمين تكافلي إلا إذا كان باختيار الناس. لو وضعنا حنا نظام نقول نبي ننشأ الصندوق،

نزيه حماد، الدكتور نزيه حماد، ايضا شيخ وهب الزحيلي، نعم وهب الزحيلي كتب كثيرا في المعاملة، ايضا قرارات مجمع الفقه الاسلامي وبحوث ندواته، البحوث جيدة في كل موضوع، تجدون جملة من البحوث في الدكتور لا شو اسمه لا اله الا الله ما قرأ الملحم، ما قرأت، شفت الكتاب في التأمين بس، شفت كتاب التأمين. الشيخ نعم الشيخ علي الثالوث، ايضا الشيخ علي الثالوث والوجه مثل وجهة نظر اخرى صارمة في مسألة التورك ونحوه، ولهذا مفيد لطالب العلم اذا اراد يطلع على وجهة النظر الاخرى ان يقرأ للشيخ علي الثالوث حفظه الله. ايضا الشيخ يوسف الشبيري له كتاب الخدمات، عثمان شبير، نعم عثمان شبير من الاردن، شبير او شبير، عثمان شبير من الاردن، ايضا له كتاب قيم في المعاملات المالية ايضا. كيف؟ في المعاملات عموما، في المعاملات. ايه نعم البيوع هي من اول ما يقول الشيخ ملحم. اي نعم اي نعم صح، دكتور عمر الأشقر في بيع المرابحة، الدكتور رفيق المصري له أيضا أبحاث